بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الله جل وعلا حاكيا على لسان نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقلنا هذا الدعاء إنما كان من يوسف عليه الصلاة والسلام جامعا لكل ما قد يدعو به الإنسان ربه سبحانه وتعالى، مقرا بنعمة ربه عليه، سائلا الله عز وجل أن يختم له على الخير وعلى الإسلام، وألا يفتنه قبل موته. رب قد آتيتني من الملك، فأعطاه زهرة الدنيا وما في الدنيا من نعيم وعزة وملك وسلطان وجاه، ذاقه يوسف وعرفه بعد أن عرف الذلة والسجن والمهانة والضياع والفقر والجوع والمكر والكيد وما إلى ذلك مما قد عانى منه عليه صلوات الله والسلام. قد آتيتني من الملك، بعد ماذا؟ بعد محق وفقر وذلة، وهذه لا يقدر عليها إلا الله تبارك اسمه. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ولا يعول ربنا جل وعلا ولا يعتمد على سبب، وليس بحاجة إلى سبب ولا إلى اثنين، وإنما يؤتي ملكه من يشاء جل وعلا وينزع الملك ممن يشاء. إذن أعطاه زهرة الحياة الدنيا، أعطاه ملكا بعد محق، بعد انعدام، بعد لا شيء. وعلمتني من تأويل الأحاديث، يعني أعطيتني من العلم الذي ينفعني في أخرايا قبل أن ينفعني في دنياي. فأعطاه من زهرة الحياة الدنيا، وأعطاه سببا يفوز به يوم القيامة، ألا وهو العلم. وعلمتني من تأويل الأحاديث، وقلنا تأويل الأحاديث ليس معناه فقط أنه تعلم تأويل الرؤى وتأويل الأحلام وتفسيرها، لا، وإنما تأويل الرؤى هو من جنس تأويل كلام الله جل وعلا، تأويل الرؤى هو من جنس تفسير كلام الرب سبحانه وتعالى، لأنهما من مشكات واحدة، من مصدر واحد. الرؤية الصالحة مصدرها من؟ كلام الله عز وجل. فمن كان عالما بتأويل الرؤى فهو عالم أيضا بتفسير كلام الله جل وعلا، وكلاهما فيهما نفس الضوابط، ويتجري عليهما نفس الأصول، ويتخذ المتعلم فيهما نفس الطريق ونفس السبيل، ولا فرق بين هذا وهذا إلا مسائل طفيفة. إذن علمتني من تأويل الأحاديث، هذا هو العلم الذي يتعلمه الإنسان والذي ينجو به يوم القيامة. بعد ماذا؟ بعد جهل، بعد لا شيء، بعد ضياع، بعد محق، بعد عدم. علمتني من تأويل الأحاديث، يعني أعطيتني زهرة الحياة الدنيا بعد أن لم أكن شيئا فيها، وأعطيتني زهرة الآخرة بعد أن لم أكن شيئا فيها. إذن فيستحق ربنا جل وعلا أن ينادى بهذا الاسم الآن، فاطر السماوات والأرض. من هو فاطر السماوات والأرض؟ الذي أوجدهما من لا شيء، الذي أوجدهما ولم يتخذ مادة يوجدهما منها، وليس بحاجة إلى مادة أولية يصنع منها السماوات والأرض، لأنه فاطر، والفاطر هو الذي يخلق من العدم. فكما أنك أعطيتني الملك من عدم، وأعطيتني العلم من عدم، فهذا يعني أنك ماذا؟ أنك فاطر، أنك تؤتيني من لا شيء، كما جئت بالسماوات والأرض من لا شيء، فهذه من جنس هذه. فالله جل وعلا الذي خلق السماوات والأرض ولم يكن بحاجة إلى مادة يخلقهما منها، يؤتي من لا شيء، سواء كان هذا الإتيان في الدنيا أو في الآخرة، كل ذلك لا يحتاج به الرب سبحانه وتعالى إلى شيء يبدأ منه. فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة. استنبط هذا عليه الصلاة والسلام يوسف من أين استنبطه؟ استنبطه من العطاء الذي أعطاه ربه جل وعلا في الدنيا، وأنه أعطاه أمرا يفوز به يوم القيامة، ولا يعطي الله عز وجل هذا الأمر إلا لمن يكون وليا له. إن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. فحينما وجد يوسف أنه قد تحصل على الأمر الذي لا يعطيه الله تعالى إلا لمن أحب، أحسن الظن بربه فقال: أنت ولي في الدنيا والآخرة، كنت وليا لي في الدنيا لما أعطيتني ما أعطيتني، آتيتني من الملك الذي أقمت به شرعك، وحكمت به بدينك، وأعليت به كلمتك، ولم يكن الملك هذا سببا في بطري ولا أشري ولا ظلمي ولا بطشي ولا جبروتي، وإنما كان سببا في ماذا؟ في طاعتي لك. ما نقص تقوى يوسف بعد ملكه، وإنما بقي تقيا لربه جل وعلا، وهذه دلالة ماذا؟ دلالة حب الله له. ولو أراد الله تعالى فتنته في الملك لفتنه به. ولي في الدنيا، كيف؟ آتيتني من الملك حيث لم تفتني به، آتيتني من الملك حيث لم أقع في شر نفسي وفي شر الشيطان، وإنما اتقيتك بهذا الملك ولم أبطر ولم أبطش ولم ولم ولم ولم. والآخرة، آتيتني من الأحاديث، من تأويل الأحاديث، يعني أعطيتني من العلم الذي يكون سببا أن تكون وليا لي، متى؟ في الآخرة. فالعلم ينفع الإنسان في أخراه أكثر بكثير من نفعه له في دنياه. قد يتعلم الإنسان ويكون بالله عارفا، لكنه لا يتحصل على شيء من الدنيا أبدا، يبقى ذليلا، يبقى مهينا، يبقى معدوما، يبقى مجهولا، يبقى ولا يليس شرطا أن يكون كل واحد عرف ربه جل وعلا أن يرفعه الناس فوق الأكتاف. هذه أنبياء من يعني لله عز وجل من الأزمان والعصور، ماتوا مقتولين، ماتوا مذلولين، رأس يحيى قدم مهرا لباغيه، أين الرفعة التي وجدها يحيى؟ ما وجد رفعة في الدنيا، ولا وجد نصرا، ولا وجد عزة، ولا حتى عيسى عاش حياته كلها يتنقل هاربا من بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان حتى رفعه الله جل وعلا. إذن ليس شرطا أن يكون العلم رفعة لصاحبه في الدنيا. متى يكون رفعة حقيقية؟ يوم القيامة يرى ثمرة علمه، قد لا يراها في الدنيا لكنه سيراها بإذن الله تعالى في الآخرة. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. قال ابن عباس كما نقلنا عنه، قال: ما دعا نبي أو ما تمنى نبي الموت قبل يوسف. ما في نبي قبل يوسف تمنى الموت، لكن دعونا نحقق في قول يوسف، هل هو تمني للموت حقا أو أنه شيء آخر؟ قلنا لأئمتنا وللمفسرين في هذا الأمر عدة أقوال. منهم من قال هذا ليس تمنيا للموت، وإنما هو يدعو بأن حينما يختم له ويموت أن يختم له بخير، وليس أنه يريد أن يموت الآن، وإنما يقول توفني، يعني حينما تتوفاني توفني مسلما. وهذه كما قلنا هي الخلاصة، هي خلاصة الأمر كله، أنك حينما تريد أن تعيش حياتك وأن تكون فائزا يوم القيامة، ما الذي ينبغي أن تكون مصرا عليه، ساعيا إليه، جاهدا فيه، تتعب الساعات والليالي في تحصيله، وتتخذ كل الأسباب حتى لا يضيع منك، ما هو؟ حق التقوى. شو حق التقوى؟ ألا تموت إلا مسلما. التقوى تتحصل عليها، انتبه، مسائل التقوى مسائل ليست صعبة. أن تتقي الله عز وجل، أن تبتعد عن الحرام، أن تأتي الفرائض، لا أقول سهلة لكن ليست صعبة، بمعنى أن ليست شاقة. أن تتقي ربك عز وجل، أن تبتعد عما حرم الله وأن تأتي ما فرض الله، هذا أمر ليس بشاق. ما هو الذي ينبغي أن تتمسك به وأن تبذل كل سبب في ألا يتفلت منك؟ أن تذهب التقوى من بين يديك، أن تموت على غير التقوى، هذا هو الأمر الذي ينبغي أن تسأل الله عز وجل ليل نهار ألا يأخذه منك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فلا تزال تذكر ربك عز وجل وتسأله ألا يقلب قلبك وألا يفتنه بعد إذ هداه. السلام. وكان صاحب أثبت قلب عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهو الآن لا يقول توفني بمعنى أنه توفني الآن، هو يدعو بالأمر الذي يدعو به كل مؤمن، أنك حينما تتوفاني توفني مسلم، ولا أريدك أن تفتنني أو أن تخرجني عن ديني قبل موتي أو أن أكفر بالله أو أن إلى ما هنالك. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قلنا الصالحون بالنسبة إليه من؟ هو نبي. فلما يقول ألحقني بالصالحين، ألحقني بالصالحين من جنسي، ألا وهم الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وإذا أطلقت كلمة الصالحون في القرآن وفي غيره فتحتمل كل من كان فيه صلاح، سواء كان نبيا أو صديقا أو شهيدا أو صالحا، ليس من هؤلاء. ولما تفرق، يعني لما تذكر ويذكر معها غيرها، تكون معناها الصالح من غير أولئك. يعني النبيون والصالحون، من هم الصالحون؟ الصالحون ممن ليسوا أنبياء. الشهداء والصالحون، من هم الصالحون؟ الصالحون الذين ليسوا بشهداء. الصديقون والصالحون، يعني الصالحون الذين ليسوا بصديقين. عرفنا؟ فلما قال الله عز وجل رحمك الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من عنا هنا بالصالحين؟ الذين ليسوا لا أنبياء ولا صديقين ولا شهداء، لكنهم صالحون، لكنهم صالحون. إذا ألحقني بالصالحين هنا هي تحتمل في الأصل كل صالح، لكن يوسف كان قد نبئ، يعني هو حينما يحشر سيحشر مع من؟ سيحشر مع النبيين ولا شك. الأمر الثاني الذي قد يراد من دعوته عليه الصلاة والسلام لما قال توفني مسلما، أنه قد حضره الموت، يعني هو الآن تخرج روحه أو كادت تخرج روحه، فهو الآن متيقن أو شبه متيقن أنه سيموت، ولا سيما أن الله عز وجل قضى ألا يموت نبي إلا بعد أن يستأذن، إلا بعد أن يقال له ستموت. ماذا؟ يعني من باب كرامة الأنبياء على الله سبحانه وتعالى أنه يستأذن قبل قبض روحه. فربما يكون يوسف في ذلك الوقت قد علم أنه ستقبض روحه، فماذا قال؟ توفني مسلما، يعني لا تفتني في هذه اللحظة التي أموت فيها. فبينما كانت تخرج روحه، أو بينما كان يحتضر، أو بينما كان قريبا من الموت، أو ربما كان قد رأى ملك الموت، ماذا قال؟ توفني مسلما. هذا احتمال ثاني. احتمال الثالث الذي يصب فيما قاله ابن عباس والذي هو ظاهر الآية، أنه فعلا تمنى الموت، أنه فعلا تمنى الموت. فهل يجوز تمني الموت؟ هل يجوز أن يقول الإنسان اللهم أمتني؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت، إن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وأمتني ما علمت الممات خيرا لي. إذن يدعو بدعوة بالموت مشروطة. ما شرطها؟ أن يكون الموت خيرا له، والله يعلم أين يكون الخير لك، فإن رأى أن الخير لك في الممات أماتك، وإن رأى أن الخير لك في الحياة أحياك، إن استجاب الله دعاءك. لكن يوسف هنا ما اشترط، يوسف هنا ما اشترط. نأتي إلى صديقة أخرى، وبالمناسبة يوسف أيضا وصف بالصديق، ما هيك؟ يوسف أيها الصديق. فصديقة أخرى ما اسمها؟ مريم. قالت مريم لما حصل الذي حصل معها وعلمت أن في بطنها ولدا، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا شو اسمه؟ تمني الموت. هذا التمني للموت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فكيف نفسر تمني مريم للموت، وكيف نفسر تمني يوسف للموت؟ لا بد أن يكون هناك تفسير، لا سيما وأنهما، يعني يوسف ومريم، ليسا ممن تخفى عليهما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحدكم الموت، أن يقول توفني أمتني. طيب، لا بد أن يكون هناك سبب. الشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: الخيرية التي يعلمها الله في الحياة أو في الممات، إما أن تكون خير، أن يكون خيرك في أن تحيا، وإما أن يكون الخير لك في أن تموت. لكن إذا غلب على ظنك وأصبحت شبه متيقن وتجزم أن الذي يأتيك شر من الذي مضى، يعني الحياة القادمة بالتأكيد سيكون فيها شر، سيكون فيها أذى، أذى في الدين، سيكون فيها ضر في الدين، سيكون فيها فتنة، سيكون، إذا غلب على ظنك هذا صرت شبه متيقن من هذا، يجوز لك أن تتمنى الموت. يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يمر الرجل على قبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. فيأتي على قبر الرجل، يمر بقبر الرجل يقول: يا ليتني مكانه. ليه؟ يا ليتني أنا المقبور. ماذا يسمى هذا؟ تمني الموت. إذن لما يتمنى هذا الموت؟ يأتي على الناس زمان، أي زمن؟ زمن الفتن، زمن الفتن الذي يصبح الإنسان فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا الزمن إذا ما رأيته قد يأتي عليك زمان تقول: ليتني أكون مكان هذا المقبور. مريم الذي رأته والذي وجدته أمر يستحيل بالعقل أن يكون ما ينتظرها خير. امرأة عفيفة صديقة عذراء تقية نقية طاهرة، يضرب المثل بطهارتها في بني إسرائيل، وما مسها بشر وما عرفت الرجال ولا ولا ولا ولا، وقضت حياتها كلها في خدمة الرب سبحانه وتعالى في بيت الله في بيت المقدس، تعود إلى بني إسرائيل حبلى. عرفنا موقف مثل هذا، لا تتصور مريم أن يكون الذي سينتظرها إيش خير. واضح في مصيبة، في مصيبة، ولا يمكن بالعقل أن يكون الذي سيأتي خير. فماذا قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طيب هذه مريم، طيب يوسف ماذا رأى؟ هل رأى أمامه شرا؟ لا، يوسف وصل إلى مرحلة الكمال التي يؤتيها الله سبحانه وتعالى لقليل من عباده، أخذ زهرة الدنيا وزهرة الآخرة، يعني آتاه الله الملك وعلمه من تأويل الأحاديث، بلغ المجد من في الأمرين، بلغ في المجد طرفيه. فلما بلغ ذروة الكمال، وما بعد الكمال إلا النقصان، فخشي من النقصان فتمنى الموت حتى ما ينتكس. أنا وصلت لمرحلة لا أريد أن أنقص عنها، لا أريد أن أنزل عنها، توفني مسلما خلاص انتهت. فرأى أن ما سيأتي ليس خيرا مما مضى. في هذه الحال يجوز للمرء أن يتمنى الموت، وقد أثر عن كثير من السلف أنهم لما كانوا يرون الفتن ولما كانوا يخشون من الفتن كانوا يسألون الله الموت فيموتون من فوره، فيموتون من فوره، قل اللهم اقبضني الآن فيقبض مباشر، وهو يدعو يقبض من فوره. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أجاز تمني الموت، لكن إما أن تشترط في دعائك فتقول إن علمت الموت خيرا لي، وإما أن يكون الذي تراه شرا محضا، يعني يغلب على ظنك أن الموجود الذي حولك إيش شر، لا يمكنك أن تعيش فيه ولا يمكنك أن تحيا فيه، وليس عندك ما كان تخرج إليه، فماذا تقول؟ اللهم قبضني توفني مسلما. فقال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه قصة يوسف، هنا انتهت بهذا الدعاء الجميل الجامع الذي ما ترك فيه يوسف عليه الصلاة والسلام ثناء ولا حمدا ولا شكرا إلا وشكر به ربه سبحانه وتعالى، ولا ترك دعاء هو خلاصة ما يدعو الإنسان به ربه إلا ودعا به ربه جل وعلا. أن توفني مسلما تختصر كل شيء، كما قلنا هي خلاصة الأمر، توفني مسلما اختصار كل شيء. ماذا ينفعك لو سألت كل خير الآخرة ولم يتوفك الله مسلما؟ ما في شيء بينفع. توفني مسلما خلاصة كل شيء، ليه؟ أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، قال انتهينا، اختصر الموضوع كله، يعني اختصر كل شيء. فلما ختم له بالإسلام سيفوز ولا شك. انتهت القصة، فقال الله عز وجل، والتفت الخطاب القرآني من تكلم على يوسف إلى الذي نزلت عليه سورة يوسف، لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يعني كأنه يقول بعد أن قص عليه القصة، سمعت القصة؟ سمعتها؟ أنه هو قال له من أول نحن نقص عليك أحسن القصص، قص عليه القصة بعد أن انتهت، كأنه يقول له انتهت القصة، سمعتها؟ سمعتها؟ يعني استوعبت؟ فهمت؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذا الذي نوحيه إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام غيب، هذا غيب. قد يقول قائل: طيب ما هو يعني يوسف معروف، يوسف معروف. نقول: لا، أكثر جوانب قصة يوسف ما كانت معروفة، حتى أن قريشا ثبت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بإيعاز من اليهود، أن اليهود يعرفون الأسئلة المحرجة التي يتحرج بها منها كثير من الناس، يعرفونها. فقالوا لقريش: سلوه عن يوسف. ليه؟ لأن علمهم بيوسف قليل. فلما تسأل نبيا عن يوسف، أو تسأل رجلا يدعي أنه نبي بزعمهم عن يوسف، ماذا سيفعل؟ سيتحرج. مين يوسف؟ لو سألته عن نوح قصته معروفة، لو سألته عن هود قصة عاد معروفة، لو سألته عن صالح قصة ثمود معروفة، معروفة لأنه من العرب ويعرفون بعضهم بعضا. لو سألته عن موسى، لو اطلع على الكتاب الأول على التوراة، لعرف كثيرا من قصة موسى. لو سألته عن عيسى الإنجيل وما فيه والحواريين وما بثوا وما نشروا، ممكن تتعرف على عيسى. لكن يوسف من سجل أخباره؟ من دون قصة يوسف؟ ما حدا. إذن هي قصة شبه مجهولة عند الناس في ذلك الوقت. فجاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حدثنا عن يوسف، حدثنا عن يوسف. فنزلت السورة، فقال الله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذا غيب، انتبه. أنت لا تحدث الآن بقصة مشهورة، ولا تحدث بقصة يعني ربما يعرفها بعض الناس، لا، قصة غيبية، والغيب لا يعرفه إلا الله جل وعلا ومن أطلعه الله عليه. الآن أنا أطلعتك على هذا الغيب. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما كنت لديهم، يعني أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام الآن تحدثهم عن قصة يوسف، هل كنت مع يوسف ومع إخوته؟ لم تكن مع يوسف ولم تكن مع إخوته، وها أنت تحدثهم بقصة يوسف بالتفصيل. إذن أنت ماذا؟ أنت نبي. تهت. هذه دلالة من دلالات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. فكان الله عز وجل يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يثبت أنه نبي من خلال هذه القصة فقط، مجرد أنك تتلو عليهم هذه القصة وهم لا يعرفون أكثرها. ويوسف ليس يعني نبيا عابرا بالنسبة إليهم، يوسف هو جد نبيهم الأعظم موسى، عرفنا؟ فهو رجل في بني إسرائيل يفترض أن يكون إيش؟ أن يكون نبيا عظيما معروف، قصته مشهورة، الابن الأفضل والأشرف والأقدس والأكرم عند إسرائيل. من إسرائيل؟ جدكم الأكبر وأنتم بنو إسرائيل، وهذا ابن إسرائيل. إذا ابن إسرائيل ما بتعرفوا عنه شيء، صح؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إذن أنت ما كنت لديهم، فأنت إذن إيش؟ فأنت إذن نبي. إذن هذه دلالة، أخبر قريشا أنك نبي بدلالة ما أخبرتهم من الغيب الذي لا يعرفونه. هذه واحدة. الثانية وهي يعني معلمة مرشدة منبهة لقلب محمد عليه الصلاة والسلام ولقلوب المؤمنين معه ولقلوب المؤمنين من بعده إلى يومنا هذا إلى يوم الدين، بهذه الكلمات: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أنت كنت معهم لما كانوا يحكون وينسجون ويشتغلون ويمكرون ويكيدون ليوسف؟ كنت معهم شيء؟ ما كنت معهم. من كان معهم؟ الله كان يسمعهم ويراهم وعلم بمكرهم. من نجى يوسف من كيدهم ومكرهم وأعلاه ورفعه وأعزه وأعطاه الملك رغم كل الكيد الذي كيد له، ليس فقط كيد إخوته، كيد إخوته وكيد النسوة وكيد السجن وكيد مر بكيد تلو الكيد، ومع ذلك ما كان يفعل ذلك مع يوسف شيئا إلا أنه كان ينتقل من رفعة إلى رفعة حتى رفعه الله عز وجل ونجاه من كل ذلك الكيد. من الذي نجاه؟ الله. ولم يكن يوسف معهم يومئذ لما كانوا به يمكرون، إذن هو ما كان عارف بمكرهم، لكن الله كان يعلم بمكرهم ونجاه من مكرهم. فماذا يعلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعده إلى يوم القيامة؟ بقدر ما كانوا يمكرون فالله يمكر لهم. أنت عارف اليوم أعداؤك ماذا يفعلون لك؟ تعرف؟ أنت تجتمع معهم في اجتماعاتهم السرية وفي تخطيطاتهم وكيف يكيدون المسلمين وكيف يتآمرون وكيف يحيكون وكيف يخططون وكيف يوزعون المهام على بعضهم، وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا، وكل ما يفعلونه إنما هو مكر بالأمة الإسلامية ومكر بالمسلمين ومحاولة لتدميرهم وتحطيمهم وإبادتهم وتقتيلهم وفتنتهم عن دينهم وما إلى ذلك. هذا كله أنتم تعرفون فيه، أنتم مطلعون عليه، سمعتم كنتم في اجتماع من الاجتماعات هذه؟ كنتم؟ ما كنتم؟ من معهم؟ من معهم؟ الله. فالذي كان مع إخوة يوسف ومع النسوة ونجى يوسف من الكيد هو كذلك مع هؤلاء الذين يكيدون بكم، وهو الذي ينجيكم كما نجاه. فالله يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن أمرك بيد من؟ بيد الله. فإذا كنت معه كان معك، وإذا لجأت إليه نجاك، وإذا لذت به حماك. بس فخلاصة الموضوع أنت مع مين؟ مدك بالكيد. ما توجه الله تعالى مرة إلى الأعداء بخطاب في مكر المسلمين؟ أبدا. كل ما كان الكافرون يحكون للمسلمين كان يتوجه الله تعالى بالخطاب لمن؟ للمسلمين. ولا مرة قال للمسلمين انظروا ماذا يمكرون، انتبهوا ماذا يحكون، كونوا على حذر مما يخططون. فيش مرة قال كلام مثل هذا بهذا المعنى؟ ولا مرة، ولا مرة. دائما لما كان المسلمون يصابون بشيء من مكر الكافرين كان الخطاب يتوجه لمن؟ للمسلمين. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال في لما أصيبوا في أحد ماذا قال؟ قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. قل هو من وين؟ من مكر خالد بن الوليد. مش حقيقة هيك كانت؟ هي كانت هيك حقيقة. من الذي قلب الموازين يوم أحد؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه وغفر له. ما هي؟ طيب ماذا قال؟ قل هو من عند أنفسكم. يعني ما دخل خالد في الموضوع؟ خالد ما له علاقة بالموضوع. خالد سخره الله تعالى لضربكم، بس هي المسألة هيك بس. ما دخل خالد. قل هو من عندي أنفسكم. فالمسألة ما لها علاقة كم عندهم وماذا عندهم وماذا يفعلون وماذا يخططون وماذا يمكرون وماذا يجمعون، وما كل هذه لا علاقة لها بموازين الرب جل وعلا، ولا وزن لها عند الله، ولا تقدم ولا تؤخر ولا شيء. يعني انتم مفكرين انه لما فلق الله تعالى البحر لموسى هي هذه يعني انه لا تتكرر مثلا، ولا هي كانت حادثة ومرة وخلاص؟ من كان أقوى، فرعون ولا موسى؟ جيش فرعون وآله ولا جيش موسى؟ أصلا ما كان في جيش عند موسى، ولا واحد حامل سكين مطبخ ما كان معه. فموازين القوى يومئذ بالنسبة لموسى وفرعون ما في وحدة قياس، نسبة وتناسب ما تستطيع. فلما قال موسى إن معي ربي سيهدين، فلق البحر، مشكلة، ويفلق البحر مرة ثانية ويفلق ثالثة ورابعة، الذي فلقه ما مات جل وعلا، الذي فلقه لم يمت، والذي نجى موسى لم يمت، والذي أغرق فرعون لم يمت، ولا لا؟ وكنا لازلنا إلى اليوم للأسف نتكلم عن قصص الأولين على أن القصة راحت لحالها، يعني ما فيها هذا أمر، يعني خلاص انتهى، خلصنا منه، نجى الله كذا. وأكثر شيء نحن في الجلسات ماذا نقول؟ وفلق الله البحر لموسى فنجاه فمشوا على اليبس، ثم لما جاء فرعون أغلق عليه طرفي البحر فأغرقه. سبحان الله، وهيك متمايل، ما شاء، سبحان الله، سبحان القوي العزيز. ايه طيب انت شو استفدت من الموضوع؟ يعني انت وين بعد سبحان الله؟ شو عندك؟ انه انتهت، يعني نقطع السطر وانتهينا، قلبنا صفحة موسى والذي كان انتهى خلاص. بس كذلك اكثر المسلمين على هذا الفهم، صفحات الانبياء انتهت، انضوت، انتهى خلاص، وكأن الرب الذي فعل معهم ما فعل ليس معنا اليوم، صح ولا؟ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إذن إياك يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإياك يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تلتفتي إلى مكر أحد، ولا إلى كيد أحد، ولا إلى قوة أحد، ولا إلى عتاد أحد، ولا رجال أحد، ولا سلاح أحد، ولا أي شيء عند أحد. المهم أن تكوني مع الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذا فهمنا هيك انتهت، والله انتهت مشاكلنا كلها، وحلت مسائلنا كلها، ورفعنا الله سبحانه وتعالى فوق الأمم بوقت ربما لا يخطر على بال أحد. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أيها مناسبتها، الآن بعد أن أخبر الله عز وجل قصة يوسف لنبينا صلى الله عليه وسلم، قلنا ومن أسباب إخبار الله تعالى هذه القصة للنبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا كانت قد سألت نبيها عليه صلوات الله وسلامه أن احكي لنا قصة يوسف. في العادة لما يسألون مثل هذا السؤال لما يسألونه؟ هو عندهم تعنت، بالنسبة إليهم تعنت، لكن السبب الظاهر الذي يظهرونه عندهم تعنت، بالنسبة إليهم تعنت وتعجيز، أنه دعونا نحرجه بهذا السؤال حتى يظهر أنه كذاب وكذا، حاشا عليه الصلاة والسلام. لكن بالنسبة للسبب الظاهر ماذا يقولون؟ احكي لنا حتى نؤمن بك، صح؟ احكي لنا حتى نؤمن بك، أرنا حتى نؤمن، افعل حتى نؤمن، أجب حتى نؤمن. كانوا يقولون، كل ما كانوا يسألون، وكان يسألون بحجة ماذا؟ بحجة أنهم سيؤمنون إن أجابهم إلى ما سألوا. لذلك كانوا يقولون، وكثيرا ما كانوا يصرون عليها، أرنا آية حتى نؤمن، أرنا آية حتى نؤمن. يا جماعة الآية شو بدكم فيها؟ الآية تخرب لكم الموضوع كله. الآية إن رأيتموها وكفرتم أخذكم الله أخذ عزيز مقتدر. يعني طولوا بالكم عشان تسألوا آية. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، لأنه العادة أن الأقوام المكذبة للأنبياء إذا أرسلت لهم آية وكذبوا بها، السنة الربانية ماذا تقول؟ خلاص كله لا يبقى منهم أحد ولا من الكافرين ديار، انتهت. قوم نوح يشهدون، وقوم عاد يشهدون، وقوم ثمود يشهدون، وفرعون يشهد، والأيكة يشهدون، وقوم لوط يشهدون، الأحزاب الستة كلهم يشهدون. ما كذب قوم الأنبياء فطلبوا آية فأراهم الله آية فكذبوا بها إلا إيش؟ أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فقريش أرنا آية، أرنا يا عمي فهموا شو آية، طولوا بالكم الآية تأخذكم. طيب انظروا إلى السماوات والأرض، انظروا إلى القرآن، اسمعوا أرنا آية أرنا. فكانوا يأتون بكل بين كل حين وآخر بمثل هذه الأسئلة التي يظنونها تعجيزية. أخبرنا عن الروح، ماذا تعرف عن الرجل الذي كان طوافا في مشارق الأرض ومغاربها، أخبرنا عن فتية كان منهم أمر عجب، أخبرنا أخبرنا أخبرنا من باب التعنت. لكن كل مرة كانوا يصرون على إيش؟ أرنا آية أرنا، حتى أراهم الله ماذا؟ أراهم القمر. هل أراهم انشقاق القمر آية؟ لا، ما أراهم انشقاق القمر آية. لما أراهم انشقاق القمر؟ ماذا قال الله تعالى في القمر؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني عبد الضيع وات آمنوا خلصنا. عبد الضيع آية آية آية آية، حتقوم الساعة ولسه بتسألوا عن الآية. اقتربت الساعة وانشق القمر، خلاص لسه بتضيع وبتسأل آية وبتسأل، خلصنا افهم. الآية ستأخذك، الآية ستهلكك. فسألوه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من أحرص الناس، بل أحرص الناس على أن يؤمن الناس، أن تؤمن قريش. فكان في قلبي هذه الحسرة وهذه يعني الحرقة التي كادت تهلكه عليه الصلاة والسلام بسبب أن لم تؤمن قريش. فكان كلما يسألون يتحرق شوقا ليأتي إليهم بما يسألون، حتى إيش؟ خلاص قالوا لي حيآمنوا، كأنه يقول إنه قالوا لي وعدوني أنه إذا أجبتهم على هذا سيؤمنون. فكان يتحرق ليأتيهم بالجواب حتى ماذا؟ حتى يؤمنوا. فأتاهم الله عز وجل بسورة يوسف ثم قال له وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني خفف عن حالك شو بدك، لو جئتهم بيوسف، لو جئتهم بيوسف نفسه. وكلمهم قبلا، هي قصة يوسف، حتى هم كانوا يرون ما يرون من الآيات والعبر حولهم من آيات السماوات والأرض وما بينهما وما كانوا يؤمنون. الآن قصة يوسف اللي حتى تطلع الزير من البير عندهم يعني. فالله تعالى يرشد نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قالها له في الكهف لما كان يتحرك لقصة قصة الكهف، كذلك قال له أجبنا عن أهل الكهف وخلص لك منا نؤمن. تضيع وقت كلام فارغ. فقال له وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن المطلوب منك تحرص ولا ما تحرص؟ احرص، لكن لا تذهب نفسك عليهم حسرات. اعلم أن الله عز وجل قد خلق له خلقا في الأرض حطبا يمشي إلى جهنم، بدك تعرفها هاي، هي ينبغي أن تكون على بينة منها. لن يؤمن كل الناس، ولن يهدي الله كل الناس، ولن يدخل الجنة كل الناس. في حطب اليوم يمشي على الأرض، هو عبارة عن يعني وقود لجهنم لكنه على شكل بني آدمين. هذا خلقه الله عز وجل وسيدخله يوم القيامة نارا نعوذ بالله تعالى. إذن أنت عليك إيش؟ طول بالك، خفف عن نفسك، احرص لكن لا تهلك نفسك، لا تتحسر كثيرا، لا تزهق نفسك، لا تهلك نفسك، لا تبخع نفسك. خليك يعني احرص لكن برفق، احرص لكن خفف عن نفسك. وما أكثر الناس، وهي المعادلة هكذا، أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يؤمنون. وهذا يعني أمر قضاه الله عز وجل منذ أن خلق بني آدم. لما عتى عدو الله إبليس قال لربه تبارك وتعالى، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن ذريته، شو يعني؟ كل واحد من ابن آدم بدي أركبه. ما يعني أحتنكن؟ أحتنكن تأتي بمعنى معنى أهلكن ومعنى أركبه. شو أركبه؟ أحتنك، تحتنك الدابة لما تركب عليها وتضع اللجام على حنكها، أنت احتنكتها. احتنكتها يعني وضعت لجاما في فكها في حنكها، تأخذها كيف تشاء. تلا امشي تمشي، تلا وقفي تقف، يمين يمين، شمال شمال، ارجع لورا ترجع لورا. وهكذا إبليس على أكثر الناس، راكبهم راكبهم محتنكهم يمين شمال كما يركب صاحب الدابة دابته. لأحتنكن ذريته كلها إلا إيش؟ إلا قليلا. أديش القليل هذول؟ واحد من ألف، واحد من ألف، واحد من ألف ينفد، وتسعمائة وتسعة وتسعون مركوبين أعزكم الله، تسعمائة وتسعة وتسعون راكبهم إبليس، مشيهم مثل ما بده، ينام على خياشيمهم ويبول في آذانهم ويبيت على فمهم ويدخل في جوفهم وربما يأكل من طعامهم وشرابهم وينكح زوجاتهم ويا ويا ويا شو عامل يعني؟ يعني مفظع فيهم، صح ولا لا؟ وهكذا هذا يفعل، هذا الذي يفعله إبليس. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إذن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الآن أنت ماذا عليك أن تفعل؟ يعني الآن بلاغ للنبي صلى الله عليه وسلم وللذين يدعون الله عز وجل من بعده. إذن عليهم أن يؤمنوا أن الله تبارك وتعالى خلق خلقا فهو من حطب جهنم، فأنت تحرص على هداهم، لكن إن فلت منك رجل منهم أو فلتت منك نفس منهم فما تقطع حالك، يعني تهلك حالك مشانه، خلاص فلتت، ماذا أفعل؟ راحت. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تعلم أن أكثر الناس على هذه الحال، أكثر الناس على هذه الحال، أكثر الناس على هذا الضلال، أكثر الناس على هذا الكفر، أكثر الناس على هذا، كما قلنا واحد من ألف، كما قال الله عز وجل في ما روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. قال: ربي وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 999. هذا بعث النار. طيب الأمر الثاني الذي ينبغي أن يكون عليه الداعية أنه يعلم كما قلنا ألا تذهب نفسه على الكافرين والضالين حسرات، وأن أكثر الناس على مثل هذا. قال: وما تسألهم عليه أجرا، أو وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. إذن الأمر الذي بعد هذا مما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى ربه جل وعلا ألا يسأل على ذلك أجرا. يعني لا تسأل على آخرتك دنيا، ولا تخلط هذا بهذا، فإذا خلقته ذهبت بركة دعوتك وبركة علمك وإيماننا. وما تسألهم عليه من أجر، وكل عمل يعمله الإنسان مما يبتغى به وجه الله عز وجل إن عمله للدنيا، يعني بسبب الدنيا عمله، حينئذ سيصاب بالخزي والعار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالنصر والسناء والرفعة والتمكين من عمل عملا مما يبتغى به وجه الله للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. الرابط بين الجزء الأول من الحديث والجزء الثاني الجزء الأول ماذا فيه؟ بشر هذه الأمة، يعني حديث عام بالنصر والثناء والرفعة والتمكين، يعني بشر هذه الأمة أنها ستكون أرفع أمة وأظهر أمة وأعلى أمة وأشرف أمة وأقوى أمة. طيب، ثم قال: من عمل عملا مما يبتغى به وجه الله للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. طيب، الآن يتكلم هنا على أفراد، لكنه يقول لك: إن كانت هذه الأمة تعمل بمثل عمل هؤلاء فلا نصر ولا بسناء ولا تمكين ولا رفعة. إذن من أسباب عدم رفعة الأمة وعدم نصرها وتمكينها وسنائها أن منها أو كثيرا منها من يعمل عمل الآخرة للدنيا. سبب تأخير النصر والتمكين أننا نعمل عمل الآخرة للدنيا. لما نعمل عمل الآخرة للآخرة حينئذ تستقيم الأمور ويعجل الله عز وجل بالنصر والتمكين. وسؤال والسياق سياق ماذا؟ سياق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعده بإيش؟ بأن لا يلتفتوا لكيد الكافرين ومكرهم، وأن الله ناصرهم رغم كيدهم ومكرهم، صح؟ فالسياق سياق ماذا؟ سياق تبشير النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين برفعة الأمة، لكن بشروط. فهو الآن يضع لك إيش؟ يضع لك الشروط التي ينبغي أن تمشي عليها حتى يرفع الله هذه الأمة. وهذه الشروط مشى عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، ومشى عليه أصحابه، ومشى عليها الصالحون من بعدهم، حتى لما خرجوا عنها راحت الرفعة وراح السناء وراح التمكين، وأتى مكانها الذلة وما يتبعه. قال: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. من هو؟ لا، هو لو كان الضمير لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يعني وما تسألهم يا محمد إن هو، فهو يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم معه، هو نعم ذكر للعالمين عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود بهذه الآية من؟ القرآن. القرآن، شايفين الشرط كيف جاء؟ الشرط كيف جاء؟ إذن نعيد الشروط. الشرط الأول: أن تحرص على هدى الناس لكن لا تذل نفسك عليهم حصارات. الشرط الثاني: أن تعلم أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين، وسيبقى هذا تستبقى هذه النسبة إلى يوم القيامة، يعني لن يأتي وقت يكون أكثر الناس مهتدون. طيب، الشرط الثالث: أن تعمل عمل الآخرة للآخرة. الشرط الرابع: هديك ووحيك وهدفك وعملك وسعيك ومصدرك ومرجعك وكل ما تتعلمه لدعوتك ليرفع الله تعالى بك الأمة هذه، أن يكون على وفق إيش؟ على وفق هذا الذكر الذي أنزله الله للعالمين. إذن أي شيء يخرج عن هذا الذكر يسبب الذلة والمهانة على صعيد الفرد والأمة. أي خروج، أي شيء تراه في غير القرآن نافعا لرفعة الأمة سيكون سببا في إهلاكها وذلتها. كل ما يمكن أن يرفع هذه الأمة على صعيد الفرد والأسر والمجتمعات والأمة بأكملها من أين سيكون؟ من هذا الذكر، وما سوى الذكر لا قيمة له. والذكر يدخل فيه ماذا؟ شرح وتفسير نبينا صلى الله عليه وسلم لكلام الله عز وجل، هذا من الذكر. قال: إن هو إلا ذكر للعالمين. شو الكلمة؟ كلمة غريبة، كلمة مخيفة. القرآن ذكر للعالمين. بعض المفسرين ماذا يقول؟ العالمين هنا على نطاق مصغر، يعني العالمين بالنسبة للعالم الذي نراه، فالعالمين هنا يقصد الثقلين يعني الإنس والجن. لكن أكثر المفسرين على أن العالمين إيش؟ تحتمل المعنى الأصل للعالمين. يعني لما أقول الحمد لله رب العالمين، رب إيش يعني؟ كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل ما سوى الله من العالمين، كل ما سوى الله من العالمين. فالقرآن ذكر للعالمين. مستوعبين المسألة كيف يعني؟ يعني ذكر للملائكة، وذكر للسماوات، وذكر للأراضين، وذكر للإنس، وذكر للجن، وذكر للحجارة والشجر والماء والهواء والحيوان والطيور، ذكر لكل شيء. كل ما تراه من المخلوقات وما لا تراه القرآن ذكر له. ما معنى ذكر؟ الذكر إما أن يكون بمعنى التبصرة، يعني أن تأخذ منه فكرا وتبصرة وذكرا تذكر به الله عز وجل، يعني فيه من الذكر ما ينفعك كي تتعلم منه وكي تذكر به ربك سبحانه وتعالى. ويأتي الذكر بمعنى عن شو كنا نتكلم قبل شوي؟ العلو، الرفع، العزة. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. لذكر لك ولقومك، ما معنى ذكر لك ولقومك؟ اتفقوا على أنه ذكر لك ولقومك يعني رفعة لك ولقومك، علو لك ولقومك، عزة لك ولقومك. إذن أين العزة كلها؟ في كتاب الله جل وعلا، إن هو إلا ذكر للعالمين. الآن وصل الحال بقريش أن مسألة الآيات هذه صارت ممجوجة، يعني ما عاد لها لازم، كل مرة آية آية آية آية آية، ويسألون فيجابون، ويسألون فيجابون، ويسألون فيجابون، ما في فائدة، ما في فائدة، يعني ما في، ماذا تعرف عن كذا فيجيبه، ماذا تعرف عن كذا، سواء هم ولا اليهود ولا غيرهم من المتعنتين، كلهم يأتون بأسئلة ويظنونها ستعجز النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون معهم ما يكون من الأخذ والعطاء كذا والرد والجدل البيزنطي، ثم بعد ذلك يجابون ويفحمون ثم لا يؤمنون إلا قليلا طبعا. طيب الآن ماذا يقول الله عز وجل مبينا حال هؤلاء المتسائلين المتعنتين؟ قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كما قلنا قبل، هي قصة يوسف اللي بدها تخليهم يؤمنوا، آيات في السماوات وفي الأرض، يرحمك الله، آيات في السماوات وفي الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فلن يقدم ولن يؤخر يوسف. فعلينا أن نفهم جميعا أنه ليس في كل وقت وفي كل حين يكون إفحام الكافرين جالبا لهم للإيمان وللهداية. كثير من الأحيان، بل أكثر الأحيان، الإيمان يبثه الله تعالى في القلوب بغير لا إفحام ولا جدل ولا إقامة حجة. فأنت لست بحاجة دائما أن تقيم الحجة على الناس، لست بحاجة دائما أن تفحم الناس، لست بحاجة أن تثبت للناس. تثبت يا أخي؟ ماذا تثبت؟ الذي لا يرى في السماوات وفي الأرض أدلة أكثر من أن تحصى على أن الله تعالى وحده رب يعبد، إنسان ما في لا عقل ولا بصيرة ولا بصر ولا منطق ولا ولا ولا ولا. وهذه لا نقولها من باب أننا آمنا والحمد لله، لا، نقولها من باب أننا نعلم الذين كانوا على هذا كانوا يعلمون هذا ويكابرون أنفسهم. نحن نشأنا ولله الحمد من أبوين مسلمين، إذ كذلك ومن الله عز وجل علينا وما أدخلنا في الشك ولا في الإلحاد ولا في نحوه من الترهات، ولله الحمد. لكننا نعلم أناسا كانوا على مثل هذا، وكانوا يمرون على الآيات بكرة وعشية، وينظرون إلى ما خلق الله في السماوات وفي الأرض، ويقولون في أنفسهم: لهذه الكائنات رب يعبد، ثم لا يؤمنون. فالمسألة مش دائما مسألة إقامة حجة، ولا دائما إفحام، ولا دائما فلان عنده شبهة. أي شبهة؟ أي شبهة؟ أي شبهة؟ هي لو عنده شبهة واحدة، وكلنا عندنا شبهة، وكلنا يعني نفكر في مسائل كل يوم، وما قطعنا هذا وما أخرجنا عن ديننا ولا جعلنا نكفر بربنا سبحانه وتعالى، وفلان فلان عنده شبهة وبيؤمن، هذا كلام فاضي، هذا كلام فاضي. غالبا اللي عنده شبهة لو أخرجته من الشبهة لن يؤمن إلا أن يشاء الله. فالذي ينظر إلى ملكوت الله، إلى السماوات والأرض، إلى الآيات التي أودعها الله عز وجل فيها مما تجعلك توقن أن لهذه الكائنات ربا واحدا يعبد، الذي لا يؤمن من هذا لو جئت له بألف كتاب مفحم لن يؤمن إلا أن يشاء الله. إذن قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عد لك إياها. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، حتى يؤكد لك أن هذا الذي ينظر إلى ملكوت الله تعالى، إلى السماوات والأرض، ويؤمن يعود ثم ينتكس. صار هذا